ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجة للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذتي وقراء سنني وشراحها في الدارين، آمين. الباب 33 من الكتاب 37، كتاب الفتن. باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. وهو باب طويل، نحاول يا إما نخلصه النهاردة يا نقسمه على قعدتي، على أي حال نحن ونصبنا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سننه الحديث 204,000، يقول: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور عين اليسرى، جفال الشعر، يعني خشن الشعر، جفال الشعر يعني خشن أشعث. في رواية تانية يقول لك قطط، قطط المصريين يقول لك مكتكت، أي مكتكت هي قطط دي، واخد بالك؟ يعني إيه شعر مكتكت كده. الدجال أعور، علشان يبقى باين كذبه من أولها، ناقص الخلقة ويقول أنا رب. طب أنت رب وناقص الخلقة، إزاي تبقى رب وناقص؟ أولا جسم، ثانيا جاي من جهة، ثالثا أعور ناقص، فإزاي تبقى إله يعني؟ حاجة غريبة يعني بايع على طول، واضح إنه. طب ما أنت لو إله ينفع نفسك الأول. الدجال أعور عين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. جنة اللي هو إيه؟ ما معه من زينة الدنيا، ونار ما معه من عقوبة لمن خالفه، يعني هيكون ربنا مديله قوة يعاقب من خالفه، وعنده أموال كثيرة بحيث إنه يخرج في وقت يكون الناس فيه في مجاعة عشان تسدد فتنته، والناس فيه في احتياج، فيبقى جنته هو ما معه من مال ووفرة وقوة، وناره هو تمكنه من عقوبة من خالفه إن تمكن منه. فناره جنة وجنته نار. وعن أبي قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وخراسان دي موجودة جهة إيران والحتة دي. يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني من ضمن أتباعه ناس كده أتراك أو صينيين أو شيء من هذا، لأن هم دول اللي بيبقى إيه وجوههم كالمجان المطرقة، تلاقيها مدورة. المجان جمع مجن، والمجن هو الترس، والمطرقة المطروق، فتلاقي ايه فطس الانوف، وشوشهم مدورة، فطس الانوف كأنك ضارب كده مديله ضربة كده في وسط ايه وشه، فانفه دخل فطسة. فالنبي شبه وجوههم كالمجن المطرقة، يعني كالتروسي ايه المطروقة. يبقى هيبقى من ضمن أتباعه كده. وفي أحاديث تانية قالوا أن من ضمن أتباعه 10,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة، وأصفهان دي موجودة برضو في قبط خراسان، أصفهان اللي هي موجودة في إيران. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. وقال ابن نمير أشد سؤالا مني، فقال لي ما تسأل عنه؟ قلت إنهم يقولون إن معه الطعام والشراب. قال هو أهون على الله من ذلك، يعني معناه قول النبي وأهون على الله من ذلك أن الأشياء التي معه ليست على سبيل خرق العوائد والمعجزة، بل على سبيل الأخذ بالأسباب والتقدم العلمي. يقول لك هيشير للسماء تمطر والأرض تنبت، يبقى اللي هيعمله ده مش هيعمله بناء على انها خرق للعادة، بل هو تقدم علمي. من حيث التقدم العلمي يقدر يشير للسماء فيخلي السحاب تجتمع وتستك مع بعضها فينزل المطر، يسموه مطر صناعي. ويشير للأرض فتنبت، يبقى برضو التقدم الزراعي والهندسة الوراثية اللي بتنشأ في الزراعة، بحيث النبات اللي كان ينبت مثلا في 6 أشهر ينبت في أسبوع، ينبت في أسبوعين، في شهر. يبقى ده على شكل أهون على الله من ذلك، يعني إيه؟ يعني ليس ما معه من آيات على سبيل خرق العادة، بل هو على سبيل الأخذ بالأسباب التي يغفل عنها الأقوام اللي رايح لهم، فهم ينظروا إليها يفتكروها معجزة وهي مش معجزة ولا حاجة. زي دلوقتي مثلا لو انت رحت على ناس في غابة وفي ايدك الموبايل بتاعك المحمول، وتبقى قاعد معاهم في الغابة تحت الشجرة والقرود قاعدة تتنطط، وتمسك انت المحمول تكلم بيتك في امريكا او في مصر او في اي حتة، انت بالنسبة لهم دي انت كده، وتجيب لهم صورتهم كمان على الموبايل، ده انت بالنسبة لهم في الحالة دي بقى ايه؟ كأنك انت بتعمل معجزة من المعجزات بالنسبة لمعلوماتهم، فهم؟ لكن هي مش معجزة ولا حاجة، ده على سبيل الأخذ بالأسباب العلمية اللي هي غابت عن أقوام وعرفها أقوام. عشان كده دي معنى هو أهون وعلى الله من ذلك، يعني هو هيكون في حين تقدم علمي، بحيث أنه يأتي إلى أقوام جهال فيظنون أن هذا خرق عادة ومعجزة وهي ليست معجزة. أدي معنى أهون وعلى الله من ذلك، أي أهون أن يخرق له العادة. لأن الله يخرق العادة للأنبياء معجزة وللأولياء كرامة، مش كده برضو؟ وهو لا نبي ولا ولي، ده كافر. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر، وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة، فاشتد ذلك على الناس، فمن بين قائم وجالس فأشار إليهم بيده أن اقعدوا، فإني والله ما قمت مقامي هذا لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الدارية أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم، ألا إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن الريح، وده من نوادر الأحاديث أن النبي بيحدث عن الصحابة، من النوادر تملي الصحابي هو اللي بيحدث عن النبي، هنا النبي بيحدث عن الصحابة، ودي من نوادر الأحاديث. وروى الإمام مسلم أيضا حديث تميم الداري، هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أيضا، ولكن بألفاظ مختلفة قليلا عن الألفاظ الواردة في رواية ابن ماجه، لكن المعنى متقارب. لكن تميما الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، القيلولة اللي هو الراحة وقت القيلولة يعني، وكانت في قائلة الضحاء يقيل يعني في الضحى أو يقيل بعد الظهر، فالقيلولة إما في الضحى أو بعد الظهر. فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم، ألا إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة. يعني كانوا في رحلة بحرية، كانوا تجار بيركبوا البحر، فحصل عواصف في البحر في إحدى رحلاتهم، أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا في قوارب السفينة فخرجوا فيها، فإذا هم بشيء أهدب أسود. قالوا له: ما أنت؟ قال: أنا الجساسة. الجساسة دي دابة تتجسس الأخبار لإيه؟ للدجال، غير الدابة اللي تخرج تكلم الناس، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. على الراجح، لأن في بعض العلماء قالوا الجساسة هي الدابة، لا، الدابة التانية هتخرج من الصفا، لكن الجساسة دي قاعدة بتتجسس الأخبار لإيه؟ للدجال. قالوا له: ما أنت؟ قال: أنا الجساسة. قالوا: أخبرينا. قالت: ما أنا بمخبراتكم شيئا ولا سائلاتكم، ولكن هذا الدير قد رمقتموه، يعني شفتوه، هذا الدير، شاورت لهم على مكان كده، رمقتموه يعني إيه؟ نظرتم إليه، فأتوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم. فأتوه فدخلوا عليه، فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق يظهر الحزن شديد التشكي. فقال لهم: من أين أنتم؟ منين؟ قالوا: من الشام. قال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب، عما تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا: خيرا ناوى قوما فأظهره. ناوى يعني عاد، منها ناوأ يعني عاد. قالوا: خيرا ناوى قوما فأظهره الله عليهم، يعني عاد قوما فأظهره الله عليهم فنصره الله عليهم. يتكلموا عن النبي. فأمرهم اليوم جميع، فاجتمعوا عليه الآن، لأنه كان بعد فتح مكة الكلام ده. فأمرهم اليوم جميع إلههم واحد ودينهم واحد. قال: ما فعلت عين زغر؟ وعين زغر دي موجودة في الأردن في الشام. قال: ما فعلت عين زغر؟ يبقى حد يدخل لنا على جوجل كده جيوغرافي، يجيب لنا خريطة، يكتب عين زغر ويشوفها لنا موقعها ايه، ويبرنت ويجيبها لنا بكرة. عين زغر يكتبها كده ونشوف في الخريطة. هذا منتوا بقى ناس بتوع انترنت والحاجات دي، استفيدوا، طلعوا لنا الجغرافيا الإسلامية دي، لأن في حاجات ذكرها النبي مواضع، وأهملنا احنا الجغرافيا الإسلامية. المفروض ان نشوف الحاجات اللي ذكرها مواضع النبي دي ونحاول نطلعها ونعملها في خريطة كده، نعرفين ونربط كل موضع بالحديث اللي النبي قال عليه، فناخد بالنا من الحكاية. قال: ما فعلت عين زغر؟ قالوا: خيرا يسقون منها زروعهم ويستقون منها لسقيهم. قال: فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ برضو ده نخل ايه في الطريق للأردن كده في الشمال، منطقة اسمها ايه بين عمان وبيسان. قالوا: يطعم ثمره. كل عام. قال: فما فعلت بحيرة الطبرية؟ ودي موجودة في الأردن، بحيرة الطبرية، وهي الوقت في أدنى أحوالها، مواضع كثيرة منها جفت. قال: فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا: تدفق جنباتها من كثرة الماء. قال: فزفر ثلاث زفرات. يعني عارف انت لما يبقى التنفس من الايه، من الالم بقى او الزهق كده، يعني لسه حافظ الموثق، كان العلامات اللي فاتت دي علامات انه لسه وثاقه يبقى معاه. يبقى ايه؟ انقطاع نخل بيسان وجفاف بحيره طبريه وجفاف عين زغر، دي من علامات ايه خروجه. قالوا تدفق جنباتها من كثرة الماء، قال فزفر 3 زفرات يعني حزنا. ثم قال لو انفلت من وثاقي هذا لم أدع أرضا إلا وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سبيل. طيبة لي المدينة المنورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا ينتهي فرحي، هذه طيبة والذي نفسي بيده. النبي فرح إنه جاله خبر من صحابي يشبه ما أخبرهم به بالوحي، وأن المدينة محرمة على الدجال فلا يدخل، المدينة المنورة محرمة على الدجال فلا يدخل. فاللي يريد أن يأمن فتنة الدجال يقعد في مدينة النبي، مش هيعرف يدخل المدينة. وقيل مكة أيضا، بعضهم ما قالوش مكة، لكن المدينة، المدينة ده بالإجماع. هنقرأ بقية الأحاديث نشوف. والذي نفسي بيدي ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة. ودي إيه من إيه من مناقب المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال، الخلاصة أن الرجل اللي في الجزيرة ده هو ده المسيح الدجال، إنه موجود يعني موجود ولكن موثق. طب والجزيرة دي فين؟ بعض علماء الهند وباكستان قالوا دي انجلترا، لان هي جزيره، وان كان الدجال يمكث فيه. ثم بعد ذلك انطلق وراح امريكا، ودلوقتي قاعد هناك بقى في لاس فيجاس وهوليود والحته، حيث الشيطان، مراكز الشيطان هناك بيقولوا كده، الله اعلم بيقولوا، لكن الله اعلم. حديث النبي اوسع من توقع المتوقع، واضح؟ لكن انا بقول لك حاجات بتتقال، الله اعلم. وهل الجزيره دي كانت في البحر المتوسط تبقى زي جزيره قبرص او مالطا، ولا كانوا خرجوا الى الاطلنطي فتبقى فعلا الجزيره الانجليزيه اللي هي انجلترا، لان دي عباره عن جزيره برضه، واخد بالك؟ وفي ناس قال لك مثلث برمودا، ها كلها توقعات، الله اعلم. لما يظهر ربنا ينجينا منه هتظهر كل حاجه. وعن ابي قال حدثنا هشام بن عمار، لكن انا اميل ان هي انجلترا، انا شخصيا اميل ان هي انجلترا، لان انجلترا كانت متزعمه على مدى قرون طويله معاداه الاسلام والمسلمين وامه النبي، وقعدت سنوات هي زعيمة المستعمرات، وهي اللي ادت وعد بلفور، وهي اللي انشأت اليهود في وسطنا، وهي اللي شجعت الحركة الوهابية انها تخرج، وهي لما اكتشفوا الامريكتين ارسلت اليها المساجين والمطاريد بتوعها، فعملوا رعاة البقر وعملوا امريكا، ثم انتقلت القيادة الى امريكا بعد ذلك. فمش مستبعد، مش مستبعد والله اعلم، لكن مش عقائد، هي دي مجرد توقعات قد تصيب وقد تخيب. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال حدثني أبي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال الغداة فخفض فيه ورفع، يعني خفض من شأنه فهو أهون على الله من ذلك، ورفع يعني حذر من فتنته وشدته، أو خفض صوته ورفع صوته حتى ينبه الناس، فيرفع صوته أحيانا ويخفض صوته أحيانا من كثرة ما تكلم عليه، يحتمل المعنى ده. فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل، من كثرة ما كلمه كتير ظنوا أنه خلاص ده هو مستخبي في النخل خلاص عايز. فلما رحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم، انتوا رايحين عند النخل تبحثوا عنه، ايه شأنكم؟ فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ثم رفعت حتى ظننا انه في طائفة النخل. قال غير الدجال اخوفني عليكم، ان يخرج وانا فيكم فانا حجيد دونكم، ما تخافوش طالما انا فيكم ويخرج انا خلصكم منه، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. يعني كأن النبي استودع أمته عند الله، والله لا يضيع وديعة النبي، فأمة النبي إن شاء الله لن تضيع، ودي بشارة للأمة. والله خليفتي على كل مسلم. إنه هيوصف بقى إيه الدجال؟ شاب قطط عينه قائمة، قطط زي شديد جعودة الشعر يعني. عينه قائمة كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن، ليه عين بارزة كده زي العنب الطافية، زي ما في صحيح مسلم قال كعنب الطافية، مرض كده يصيب العين بيسموه استفلوما، دكاترة الرمد عارفين، تلاقي العين بارزه كده وتلاقيها مقفعه كده عامله زي العنبه الطافيه، دي عين من عيونه كده. كاني اشبهه بعبد العزة ابن قطن، فمن راه منكم فليقرا عليه فواتح سوره الكهف. يبقى مهم انك انت تحفظ فواتح سوره الكهف او سوره الكهف كلها احفظها، وتحفظها اولادك واولادك يحفظوها احفادك وهكذا، لأنها بتقيك من فتنة الدجال. فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، اللي قال قبل كده خراسان، فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله. وعاث يعني إيه؟ يعني سار في الأرض فسادا، يبقى عاث يعني يسير في الأرض فسادا. يا عباد الله اثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما. يبقى مدة ايه مكث الدجال في الأرض قبل ما يقتله سيدنا المسيح ابن مريم؟ 40 يوما. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. ايه اليوم كسنة ده؟ يعني حيسافر سفرات في يوم واحد ما تسافرونها أنتم في سنة في أول يوم، وتاني يوم يسافر ما تسافر في يوم واحد ما تسافرونه أنتم في شهر، وتالت يوم يسافر ما تسافرونه أنتم في أسبوع، وبعد كده بقيت الأيام كسائر أيامكم. يعني كأنه بعد ما تنتشر فتنته بقى يمكث في مكان ويبتدي يقود بقى فتنته من حيث إقامته، وهيبقى مكانه ده قرب اللد، لأن هيقتل هناك في مدينة اللد، يقتلوا سيدنا المسيح. اللد في فلسطين جنب بيت لحم. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة تكفين فيه صلاة يوم؟ قال فاقدروا له قدرا. قال قلنا فما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث اشتد به الريح. وأدي الإسراع ده يدلك على إن معناك يوم كسنة إن المسألة قطع مسافات وليس تغيير الزمن، يعني الشمس مش هتقعد سنة كده ما تشركش، لا فهم؟ لأن كونه هيمشي بسرعة الغيث دليل إن هو ما يقطعه الإنسان في سنة يقطعه هو في يوم. انت لما تسافر من النهارده مسافر رايح امريكا هتصلي صلوات يوم واحد برضو تقدر لها قدرة، مش كده برضو؟ مع ان انت بسرعه سفر زمان علشان توصل امريكا هتقعد لك شهرين، تركب الطياره بعد 8 ساعات 9 ساعات تلاقي نفسك نازل في مطار امريكا في واشنطن او نيويورك. يبقى انت كانك انت سافرت في ايه؟ اللي يسافروا غيرك في 6 شهور، كان زمان مثلا الحجاج يجوا من المغرب يحجوا يقعدوا 6 شهور ماشي على الساحل، دلوقتي بيركب الطيارة من الدار البيضاء ينزل هناك في جدة في خلال حوالي 6 ساعات او 5 ساعات يبقى هناك او اقل. فهمت ازاي؟ ادي قدره له قدره. يعني هتحسب صلواتك عادي لما يجي وقت العصر، تجمع العصر مع المغرب، تجمع المغرب مع العشاء، لما تغرب الشمس تصلي المغرب، لما يغيب الشفق تصلي العشاء، وهكذا، لما يطلع الفجر تصلي الفجر. فلا تغتر بالمسافة، لكن انت اغتر بحركة الشمس. هذه المعنى. طبعا المفسرين القدامى قالوا غير كده، قالوا ان الشمس هتفضل واقفة سنة، تصوروا هذا، لكن ده بعيد، تصور بعيد، لان احنا عشنا وشفنا قطع المسافات وثورة الاتصالات والوسائل المواصلات، فقدرنا ندرك احاديث النبي بطريقة فيها ادراك اوعى من اللي ما ادركوش هذه الوسائل اللي احنا عايشين الان. قال قلنا فما اسرعه في الارض؟ قال كالغيث اشتد به الريح. قال فيأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وتروح عليهم سارحتهم يعني ماشيتهم أطول ما كانت ذرا سناما يعني، وأسبغه ذروعا يعني تمتلئ لبن، وأمده خواصر يعني كثرة اللحم. ثم يأتي القوم فيدعوهم، اللي هو الوقت ايه؟ ثورة التسمين، تسمين البهائم والمواشي والثورة الزراعية والهندسة الوراثية في النباتات واستعمال المواد المحفزة للنباتات بحيث انها تنبت بسرعة وتعمل حجم اكبر ولون اكثر وهكذا، كل ده موجود، تقدم العلم ده. عشان كده الرسول قال هو اهون على الله من ذلك، يعني الحاجات دي مش هتبقى على سبيل خرق العاده، بل على سبيل الاخذ بالاسباب، ولكن التي تخفى على كثير من الامم المتاخره علميا. بس ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين مجدبين يعني مقحطين، لان هي اصلا قبل ظهوره هيبقى فيه سنين جد وقحط وفقر وغلاء اسعار عشان تشتد فتنته. فاللي هيرفضوه لا يساعدهم في انبات ارضهم ولا في انزال الامطار عندهم او شيء من هذا، فيظلوا على ما هم عليه ممحلين مقحطين، فيصبحون ممحلين ما بايديهم شيء، ثم يمر بالخربه فيقول لها اخرجي كنوزك، فينطلق فتتبع كنوزها كيعاسيب النخل، الجمع يعسوب اللي هو ذكر النحل، يعني يخرج الخربة اللي هي الأراضي الغير مسكونة، يخرج بقى منها البترول ويخرج منها المعادن ويخرج منها الكنوز بتاعتها، استخراج المعادن والبترول والكنوز المختلفة الموجودة في الأراضي الغير مسكونة. الأراضي الغير مسكونة يسمى الخربة. أيوة كيعاسيب النحل، النحل في قبلها قال وأشبعه ضروعا ولا أسبعه ضروعا؟ وأسبغه، وأسبغه، أسبغه سابغ يعني وافي يعني أسبغه. لا حط نقطة، حط نقطة، تلاقي المطبعة بس. ما هي هنا موجودة وأشبعه ضروعا؟ يمكن في نسخة تانية أشبعه، لأن ممكن برضو الشبع بمعنى السبغ. نفس المعنى. هي بتختلف على حسب بقى إيه المخطوطات اللي هو حققوها منين. لكن على أي حال طبعة المكنز اللي إحنا بنقرأ فيها من أوثق المطبوعات. فممكن تكتب كده أسبعه أسبغه وتكتب مكنز، تقوم تعرف ان طبعة المكنز كتبتك. وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، احنا خلصنا دي. فبيقول فينطلق فيقول فينطلق ثم يمر بالخربة، الخربة هي الأرض الغير مسكونة الغير عامرة يعني. فيقول لا أخرجي كنوزك، فينطلق فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف ضربة فيقطعه جزلتين رمية الغرد، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك، لأنه إيه هيقول لهم أنا ربكم وربكم مش بيحيي الموتى. يجي الراجل كده شاب قوي قدامه يروح ضربه وبعدين يقول له قوم يقوم. هي مرة واحدة على فكرة بس ربنا هيعملها له إهانة. وقالوا إن الرجل ده قيل هو الخضر وقيل هو قطب هذا العصر أو قطب هذا الزمان. فيقوم أول ما يدعوه يقول أنا الآن إيه أوثق وأشد تصديقا أنك أنت الدجال ولا تستطيع أن تفعلها معي مرة أخرى، ويكذب. كويس، دي روايات أخرى يعني. فهل هذا هو الخضر فعلا خضر موسى أم غيره؟ خلاف، معظم العلماء قال هو الخضر، سيدنا الخضر خضر موسى، لأن أكثر العلماء على أن خضر موسى ما زال حيا. ما هو خرق العادة أو ما يجرش حاجة، ربنا يخرق العادة لمن شاء. فيقطعه جزلتين رمية الغرد، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة. هينزل بقى سيدنا عيسى في اليوم 40 علشان يقتل إيه الدجال. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، يعني ثوبين، المهرودة اللي هو الثوب، يعني كأن عنده ثوب مكون من ايه من عباءتين كده. ينزل سيدنا عيسى وليه جناحين، ثوب له جناحين، بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، يعني يخرج منه عرق يعني، وإذا رفعه ينحدر منه جمان كاللؤلؤ. ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. طرفه يعني نظره، يعني سيدنا عيسى يقتل بالنظرة، يقتل الكافر بالنظرة. فينطلق حتى يدركه عند باب لد، ينطلق سيدنا عيسى فيدرك الدجال عند باب لد اللي هي مدينة اللد، فيقتله. ثم يأتي نبي الله عيسى قوما قد عصمهم الله فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يبشر من لم يفتن بفتنة الدجال. سيدنا المسيح بقى يبشرهم ويبين لهم درجاتهم في الجنة لأنهم إيه ربنا أكرمهم فلم يفتنوا بفتنته. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إليه يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي، طبعا في اختصار لأن هنا هتقوم الحرب بعد قتل الدجال عند باب لد، تكون الحرب النهائية التي بين كل مسلم، بين المسلمين واليهود، فيقتل المسلم اليهودي فلا يبقى على الأرض يهود، حتى أنهم لو اختبأوا خلف حجر لقال الحجر يا مسلم خلفي يهودي فاقتله. كويس، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا يخبر، واضح. فلما ينتهي المسلمون من قتل اليهود تماما فلا يبقى على الأرض يهودي، يبتدي إيه ويكونوا منهكين بقى من الحرب خارجين، يخرج بقى إيه يأجوج ومأجوج. هنا بقى يبتدي يخرج يأجوج ومأجوج. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إليه يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا يستطيع أحد أن يقاتلهم، وأحرز عبادي إلى الطور، إلى الجبال يعني، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون. ويبدو أن يأجوج ومأجوج دول الصين، هم دول الصين، لأن هي دي القوة الضاربة الآن اللي هي مخزونة هتخرج في الوقت اللي تراه مناسب. ويبدو أنهم حيروا أن الوقت المناسب عند انتهاء قتال المسلمين لليهود والقضاء على كل اليهود، فيقول لك دول منهكين من الحرب، دي فرصة خروج بقى، فيخرجوا في هذه الفترة. والله تعالى أعلى وأعلم. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها، ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان في هذا ماء مرة. ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، تقل الموارد بقى ويبتدوا يبيعوا ويبقى ثمن الثور أحسن إيه من 100 دينار غلاء. ليه؟ لأن هيبقى يأجوج ومأجوج يعيشوا في الأرض فساد، والمسلمين قاعدين فوق الجبال مش عارفين ينزلوا ياخدوا طلباتهم، فتغلى الأسعار. ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. سيدنا عيسى يدعو الله بقى ويصلي ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا الكرب، فيرسل الله عليهم النغف. يرسل الله النغف، ده اسم دود بيصيب الإبل فتهلك. فالنبي شبه المرض اللي هيصيبهم فيهلكوا ليأجوج ومأجوج، مرض يسمى النغف، دود يخرج من أنف الإبل كده، فإذا خرج من أنف الإبل تعرف إنها مريضة، مرض قاتل يعني. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا، يعني قتلى جمع إيه فريس، فيصبحون فرسا أي قتلى جمع فريس، كموت نفس واحدة، يعني يموتوا كلهم مرة واحدة بسرعة. ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجدون موضع شبر إلا قد ملأه زهمهم اللي هو ريحهم ونتنهم رائحتهم الكريهة يعني ودماؤهم، فيرغبون إلى الله سبحانه فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت، اللي هي طويلة العنق يعني أعناق البخت، يعني إيه طير طويل طويلة الإيه العنق، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء، تحمل جثث إيه يأجوج ومأجوج وترميهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله عليهم مطرا، يقال إنها هتمطر 40 يوما حتى تتطهر الأرض من أثرهم. ثم يرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت مدر، المدر اللي هي القرى والأمصار والمدن، ولا وبر اللي هي البادية يعني البدو، لا يكن يعني المطر ما يستركش لا بيت في قرية ولا خيمة في برية من شدة المطر يعني، لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسله حتى يتركه كالزلقة، المطر يترك الأرض كالزلقة، الأرض التي لا تثبت عليها القدم سموها زلقة، حتى يتركه كالزلقة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فتشبعهم ويستظلون بقحفها يعني قشرتها. ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئام، يعني حلبة الجمل الواحد يكفي 10 من الناس، تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريحا طيبة، طبعا في اختصار إن سيدنا عيسى هيعيش ويتزوج 40 سنة، يعيش 40 سنة منذ نزوله، وبعدين يموت ويدفن في مقصورة نبينا في المدينة المنورة، وإن سيدنا عيسى بن مريم لما حينزل برضه حيروح يزور النبي في المدينة كما أخبر في الأحاديث الأخرى كما رواه الإمام أحمد في مسنده وغير من أصحاب السنن، فيسلم على النبي فيرد عليه بصوت يسمعه الحاضرين، ودي من خصوصيات سيدنا عيسى، انه ما يروح يزور النبي هناك في المدينه ويقول السلام عليك يا رسول الله، يسمعوا الناس الحاضرين مع سيدنا عيسى صوت النبي يرد عليه من داخل المقصور. كل دي بقى احداث هتحصل. بعد كده يموت سيدنا عيسى بعد ما يؤدي مهمته ويتزوج ويصلى عليه ويدفن بجوار نبينا، وبعدين يعيش الناس فترة من الزمان الله أعلم قد إيه، ثم يرسل الله ريح خفيفة تقبض نفس كل مؤمن، فلا يبقى على الأرض إلا الكفار، ويمكن بعد كده دي السويق الحبشي في إيه، في هدم الكعبة، لأن خلاص ما بقاش ليها لازمة، خلاص المسلمين ماتوا. وبعدين يجدوا المصاحف إيه ممحوة، يعني ما فيش حروف، يفتحوا المصاحف لا يجدوا فيها حروف، فيعيش بقى على الأرض الكفار يتهرجون تهرج الحمر، يعني يجامع الرجل المرأة في الشوارع كفار بقى، لحد ما تقوم الساعة عليهم اللي هم شرار الخلق. فهنا في اختصار في بعض المواضع يعني. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريحا طيبة فتأخذ تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم، ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني يجمعون النساء بحضرة الناس كده. فعليهم تقوم الساعة، هم دول شرار الخلق، يبقى الساعة لا تقوم على مسلم. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن جابر عن يحيى بن جابر الطائي قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين، يعني يستعملوها وقود، يعني الأدوات بتاعتهم اللي هيتركوها على الأرض يستعملها المسلمين وقود، من قسي جمع قوس، يأجوج ومأجوج ونشابهم اللي هي جمع نشابة وهي السهام، وأترستهم 7 سنين، يعني من أدواتهم اللي تركوها المسلمين يستعملوها في الوقود يستوقدون بها 7 سنين. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع أبي رافع عن أبي زرعة السيباني بالسين السيباني يحيى بن أبي عمرو عن أبي أمامة الباهلي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، فكان من قوله أن قال إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا، يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني فيه النقص، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم، وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا نبي يا بني اتبعه فإنه ربك، وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين، ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. قال أبو الحسن الطنافسي: فحدثنا المحاربي قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. قال: قال أبو سعيد: والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله. كانوا متصورين أنه حيظهر يعني في عصر عمر بن الخطاب، ويبقى عمر بن الخطاب هو الرجل ده. حتى مضى لسبيله يعني مات ولم يظهر. قال المحاربي: ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره دروعا، وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه، وظهر عليه إلا مكة والمدينة، أو يبقى مكة والمدينة إيه محميتان منه، مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف سلطة يعني مجردة من غمدها يعني. يبقى ايه الدجال يدخل كل موضع الا مكة والمدينة، او بالنص هنا، وانه لا يبقى شيء من الارض الا وطئه، وظهر عليه الا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقابها يعني من طريق من طرقها، والنقب هي الطرق اللي بين الجبال يسموها نقب، إلا لقيته الملائكة بالسيوف سلطة يعني مجردة من غمدها حتى ينزل عند الضريب الأحمر. الضريب الأحمر ولا الضريب؟ الضريب بالتصغير، الضريب بالتصغير، تصغير ضرب، والضرب هو الجبل، يبقى الضريب تصغير ضرب، والضرب هو الجبل الصغير. حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة اللي هي أرض مالحة، يعني أرض مالحة كده بعيدة عن المدينة، يعني في حتة كده بعيدة عن المدينة لأنه مش هيستطيع أنه يصل للمدينة. فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، يعني يحصل زلزال في المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، لأن معظم العرب لما يظهر المهدي ويبقى ملكه في الشام هيروحوا يبقوا حواليه هناك، وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، ده هيبقى في دمشق الكلام، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم، يبقى هينزل في صلاة الفجر في دمشق سيدنا عيسى في آخر وقت فتنة الدجال، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول لو تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، يعني مسلحين. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود. بعد كده تبتدي الحرب بقى اللي مع اليهود بعد قتل الدجال. فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى، يعني يختبئ به يهودي، إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجرة ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، وده نوع من شجر اليهود، فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم، يعني كل هذه الأشياء تنطق تقول يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أيامه، يعني أيام الدجال، 40 سنة. كلمة سنة هنا يعني إيه؟ وهم، لأنها تخالف ما هو صح في الرواية الأصح. 40 سنة يبقى إيه؟ الرواية اللي في سنة دي رواية وهم تخالف ما هو أصح منها، فيسموها زيادة منكرة. السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة. يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل له يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال. ثم صلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب، يعني يكسره، اللي رمز النصرانية، ويذبح الخنزير، يعني كناية عن أنه يسقط ما عليه النصارى من اعتقادات في المأكل وفي إيه وفي العقائد، ويضع الجزية. فلا يقبل الجزية خلاص، ويترك الصدقة ولا يجمع الصدقة لكثرة الأموال. هذه معنى يترك الصدقة، لأن من صفات الإمام أنه يجمع الصدقات الزكوات، هو حيتركها ليه؟ من كثرة المال ووفرة المال. ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل ذي حمى، يعني سم كل ذي سم، فالتعابين ما تبقى السم، والعقارب ما تبقى السم، يعني ايه؟ فتنزع حمة كل ذات حمى، يعني كل ذي سمية، يعني حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد وتفر الوليدة الأسد، يعني العيلة الصغيرة تجري وراء الأسد، الأسد يجري قدامه، فلا يضرها. ويكون الذئب في الغنم، يعني يرعى مع الغنم، كأنه كلبها يحرسها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى تجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. قالوا يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا، قيل له فما يغلي الثورة؟ قال تحرث الأرض كلها، وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. قال أبو عبد الله سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. المعتزل أنكروا نزول عيسى بن مريم اعتبارا أن سيدنا عيسى نبي والنبي يقول لنبي بعدي، ولكن الراجح أن سيدنا عيسى ينزل لا لكونه نبي بل لكونه إماما حكما عدلا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون، فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم حتى أنهم لا يمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا، فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ماء، ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ولن ونازلن أهل السماء، حتى إن أحدهم لا يهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم، فيقولون قد قتلنا أهل السماء، فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد، يركب بعضهم بعضا فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا يعني صوتا. والمصريين في العوام يقول لك ايه مش عايز اسمع حسك يعني صوتك، فهي كلمة حقيقة فصيحة يعني كلمة فصيحة الحس اللي هو الصوت. والقرآن يقول لا يسمعون حسيسها فهم في مشتات أنفسهم خالدون، فهي كلمة فصيحة لا يسمعون لهم حسا فيقولون من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا، فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتى فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم، فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم، فتشكر عليها يعني تسمن وتمتلئ لحما كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. وعن أبي قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم اللي هو في الجبل في سد إيه في سد ذي القرنين يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فتحفرونه غدا إن شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي اجفض يعني ملأ فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم تسمن يعني تشكر تسمن برضه يبقى العطف عطف تفسير يعني وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب قال حدثني جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة أسرية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث إلى عيسى بن مريم فقال قد عهد إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال قال فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه فيدأرون إلى الله فأدعو الله أن يميتهم فتنتن الأرض من ريحهم فيدأرون إلى الله فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيلقيهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فعهد إلي متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها قال العوام ووجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ونقف على باب خروج المهدي غدا إن شاء الله اللهم قنا فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويسر أمورنا واستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي